بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا فيها بفضل الله تعالى إلى الكلام عن الفصل السادس حفظكم الله تعالى. وصلنا إلى الكلام عن الفصل السادس، والذي قال فيه الشيخ رحمه الله: التحلي بالعمل. التحلي بالعمل، ولا شك حفظكم الله تعالى أن التحلي بالعمل هو ثمرة العلم. التحلي بالعمل هو ثمرة العلم يا طلبة العلم، أن يعمل الإنسان بما يعلم. وكما قيل: هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجاب، يعني إن أجابه العمل أجاب العلم، وإلا ارتحل. فالإنسان الذي يحصل العلم ولا يعمل به يذهب عنه هذا العلم مع مرور الوقت، ولا ثمرة لعلمه الذي يتعلمه، ولا يكون نافعا في حقه حفظكم الله تعالى، ولا يكون نافعا في حقه. فالعلم النافع هو العلم الذي يثمر العمل، وأولى الأعمال هي الفرائض والواجبات. أعلى الأعمال هي الفرائض والواجبات حفظكم الله تعالى. فقال هنا: التحلي. التحلي يعني التزين. التحلي التزين، التحلي بالعمل يا طلبة العلم. ما هو العمل؟ نفع الله بكم. نود أن نتكلم عن العمل أولا، وحتى لا أنسى، حتى لا أنسى، من أراد التوسع في هذا الباب، من أراد التوسع في هذا الباب وهو الباب الذي حول العمل، فعليه بكتابين مستقلين مهمين جدا. أما الكتاب الأول اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وقام الشيخ الألباني بتحقيق هذه الرسالة وخدمتها رحمه الله تعالى. وأما الرسالة الثانية حفظكم الله، أو الكتاب الثاني بمعنى أصح، هو جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، لمن؟ لابن عبد البر رحمه الله. فهذان الكتابان مهمان جدا في بابهما، بل أقول حفظكم الله تعالى يوجد كتاب في فضل العلم مهم جدا جدا جدا، وإن كان كثير من الناس لا يعرف أن الكلام فيه في الأجزاء الأولى عن فضل العلم، ألا وهو كتاب الإمام ابن القيم مفتاح دار السعادة. فعليكم بهذا يا طلبة العلم حفظكم الله، فهذه الكتب تفيدك جدا في هذه المسألة نفع الله بكم. هذه الكتب تفيدكم جدا في هذه المسألة، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكذلك حفظكم الله تعالى اقتضاء العلم العمل حفظكم الله للخطيب البغدادي، وكذلك مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جنات. قال: التحلي بالعمل. ما هو العمل؟ ما هو العمل؟ العمل حفظكم الله لغة مصدر من الفعل عمل، مصدر من الفعل عامل، وعمل يعني فعل، والفعل إيجاد وترك، والفعل إيجاد وترك. كون الإنسان يوجد فعلا فقد عمل، وكون الإنسان يترك فعلا فقد عمل، حتى الترك يسمى فعلا. نعم، والدليل على ذلك من القرآن حفظكم الله. توجد أدلة؟ نعم، توجد أدلة من القرآن ومن السنة تدل على أن الترك يسمى عملا وفعلا. مثل ماذا؟ وقال الرسول يا قوم يا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكونهم هجروه قراءة وعلما تدبرا وعملا فقد تركوا، ولكن هذا عمل عمل. وكذلك حفظكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا ترك الإنسان إيذاء الناس بلسانه وبيده فقد عمل. إذن العمل يكون بالفعل ويكون كذلك بالترك يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، يكون بالعلم ويكون بالفعل ويكون بالترك كذلك، نفع الله بكم. طيب، هذا في تعريف العمل لغة، هذا الكلام الآن في تعريف العمل لغة، لكن ما المقصود بالعمل شرعا؟ ما المقصود بالعمل شرعا؟ إذا عرفنا الآن أن العمل لغة مصدر من عمل أي فعل، والفعل إيجاد وطرد، وأثبتنا بالأدلة حفظكم الله تعالى أن الطرق يعد عملا. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي ما العمل في الشرع؟ نحن نرى آيات كثيرة جدا في القرآن حثتنا على العمل، فما هو العمل؟ حينئذ أنا لابد أن أبحث عن معنى العمل لكي أحقق هذا العمل. فالعمل شرعا كل فعل وطرق بقصد، كل فعل وطرق بقصد، لأننا قلنا إن الأعمال، لأن الإسلام يريد منك أن تفعل وأن تترك. الإسلام يريد منك هذا، يريد منك أن تعمل، أن تفعل. طب أن أفعل ماذا يا شيخ؟ أن أعمل وأن أفعل حفظك الله تعالى الواجبات والمندوبات، وأن أترك. تترك ماذا؟ أن تترك المحرمات والمكروهات. فالإسلام أراد منك الفعل وأراد منك الترك. الإسلام أراد منك الفعل وأراد منك الترك، لكن هذا الفعل وهذا الترك مقيد بالقصد. ما هو القصد؟ النية. النية يعني لما تعمل تعمل بنية لكي يكون عبادة لله ولكي يؤجر عليه الإنسان، ولما يترك يترك لذلك أيضا، يعني يترك تعبدا لله. فعندما يعمل يعمل لله، وعندما يترك يترك لله. إذن لابد من القصد. ولهذا يا طلبة العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: إنما الأعمال بالنيات. إذن هنا حفظكم الله تعالى عرفنا أن العمل شرعا كل فعل وترك. لما نقول كل فعل وترك يشمل الاعتقاد ويشمل القول ويشمل العمل يا طلبة العلم، يعني في الاعتقاد حفظك الله، وفي العمل وفي القول يدخل كل هذا. فعل وترك أيضا بقصد. ولا تنسى دائما نقول بقصد يعني بنية، لأننا نتكلم عن التعريف الشرعي، ومن هنا حفظكم الله نعرف أن العمل ينقسم إلى قسمين، إلى عمل صالح وإلى عمل طالح. إلى عمل صالح وإلى عمل طالح. ولا يعرف، وانتبه معي في هذه المسألة مهمة جدا، ولا يعرف العمل بكونه صالحا أو طالحا إلا بالدليل الشرعي، إلا بالدليل الشرعي. فأنت لا تستطيع أن تحكم على العمل صالحا أو طالحا من هواك، من رأيك الشخصي، ولا تستطيع أن تحكم عليه صالحا أو طالحا من خلال العرف. لا، هذه الأمور حفظكم الله تعالى لا يعرف بها هذا، إنما كون العمل صالحا أو طالحا لا يعرف إلا من خلال ماذا؟ من خلال الشرع. الشرع هو الذي يأتي يبين لنا هذا العمل له من الصلاح كذا وكذا، هذا العمل له من الطلاح كذا وكذا، يعني من الثواب أو العقاب. ودون ذلك لا يقدر المرء على معرفة الصالح من الطالح. وكذلك حفظكم الله لابد أن تعلموا أن الناس في العمل على ثلاثة أنواع، أن الناس في العمل على ثلاثة أنواع. النوع الأول الضالون، والنوع الثاني المغضوب عليهم، والنوع الثالث المهتدون. هؤلاء هم الثلاثة الذين تفاوتت أعمالهم بعد علمهم. وقد ذكروا الثلاثة مجتمعين، ذكروا الثلاثة مجتمعين في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن جمعهم الله عز وجل الثلاثة في سورة الفاتحة. فالمغضوب عليهم من هم؟ المغضوب عليهم حفظكم الله تعالى من علموا ولم يعملوا، من علموا ولم يعملوا. الضالون من هم؟ هم الذين عملوا ولم يعلموا. والمهتدون هم الذين علموا وعملوا، وهم أهل الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه لما فسر الكلام عن المغضوب عليهم باليهود، هذا من باب ضرب المثال أو التفسير بالمفردة الواحدة، ولما فسر الضالين فسر الضالين بالنصارى هذا كذلك. وإلا فكما يقول العلماء كل من علم الحق ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود، وكل من عمل ولم يعلم ففيه شبه من النصارى. فالناس في هذا الباب على ثلاثة أنواع: بين الغضب والضلال، وبين الهداية. جعلنا الله وإياكم من أهل الهداية، اللهم آمين آمين آمين. ولذلك إخوة حفظكم الله، العلم النافع ثمرته العمل، العلم النافع ثمرته العمل، فلا بد أن نحرص على العمل. وطالب العلم أولى بغيره من العمل، طالب العلم أولى بغيره من العمل حفظك الله تعالى. ولا بد من النية التي تتجدد من حين إلى حين، لا بد من النية التي تتجدد من حين إلى حين، لأن طالب العلم لا ينفك، لا ينفك طالب العلم لا ينفك عن أمر مهم جدا، وهو عبادة طلب العلم، فلا بد أن يجدد النية فيها دائما لكي يثاب عليها ويحصل الأجور العظيمة من وراء هذه العبادة والنعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. كذلك حفظكم الله، لابد أن نعلم أن الله رب العالمين ذم الذين ذم لتعرف أهمية العمل بالعلم، لتعرف أهمية العمل بالعلم. ذم الله عز وجل ذما شديدا الذين أوتوا العلم وتركوا العمل به. ولذلك تجد آيات في مثل هذا، آيات كثيرة جدا لو نظرنا حفظكم الله، آيات كثيرة. منها على سبيل المثال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. انظر، يتكلموا عن من؟ عن اليهود. واليهود أوتوا علما، اليهود عندهم علم. نعم، اليهود عندهم علم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كانوا يعرفون النبي وعندهم علم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا على سبيل المثال. فربنا يقول مثل الذين حملوا التوراة، والتوراة هي أعظم الكتب التي نزلت على بني إسرائيل، الشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام. فيقول ربنا سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني كلفوا بأن يتحملوا التوراة ثم هم لم يتحملوها ولم يحملوها. مثلهم كمثل ماذا؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. أعزك الله، الحمار الأسفار يعني الكتب. لو أنت الآن عندك كتب لعلماء الأرض ووضعتها فوق الحمار وهو يمشي ينقلها من مكان إلى مكان، هل الحمار سيستفيد شيئا؟ لا، الحمار لن يستفيد. فهؤلاء حملوا التوراة ولم يحملوها فلم يستفيدوا شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا بما فيها، لأنهم لم يعملوا بما فيها. يا طلبة العلم حفظكم الله، واضح هذا؟ كذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أيضا يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. عندكم علم تقولونه للناس، لكن لماذا لا تعملون به؟ كبر مقتا عند الله. مقتا يعني غضبا، كبر مقتا، هذا شيء عظيم عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يقول الأدب الرابع والأربعون من علامات العلم النافع. تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي أولا العمل به، ثانيا كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، ثالثا تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، رابعا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، خامسا هجر دعوى العلم، سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. كالمقعد. هنا قال الشيخ الأدب الرابع والأربعون من علامات العلم النافع. ومن هنا يظهر لنا حفظكم الله تعالى أن العلم منه ما هو نافع ومنه ما هو ضار، أن العلم منه ما هو نافع ومنه ما هو ضار. ونحن الآن لا نتكلم عن أحكام العلم من حيث ما هو واجب وهو مستحب وهو مباح وهو محرم وهو مكروه، لا نتكلم عن هذا، إنما يتكلم عن جنس العلم. فجنس العلم منه ما هو نافع والعلم النافع كيف تعرفه بهذه العلامات التي ذكرها لك حفظك الله. فقال من علامات، يعني من دلائل، من علامات العلم النافع، يعني من دلائل العلم النافع. والعلم إن لم يكن نافعا فهو ضار. العلم إن لم ينفع صاحبه فقد ضره. لماذا ضره؟ قد يفكر الواحد منا ويقول سبحان الله لماذا يضرني. قد يفكر الواحد منا في هذا ويقول هذا لنفسي، لماذا يضرني، لماذا يضرني. هذا لابد أن نفهمه. يضرك من باب ماذا؟ أنك ستسأل عنه يوم القيامة ماذا عملت به. هذا هو، لكي تفهم هذه المسألة جيدا. يعني هو يقول لك الآن من علامات العلم النافع، فأفهمني بمفهوم المخالفة أن من العلم ما هو ضار. طيب كيف يا شيخ العلم هو ضار لي؟ أنا تعلمت وتعلمت بعض المسائل. جاء حديث عند الترمذي وصححه الألباني وغيره من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، وذكر مما ذكر وعن علمه. وعن علمه، يعني أنت تعلمت علما حفظك الله تعالى. قال وعن علمه فيما فعل، وعن علمه فيما فعل. وكلنا مقصرون، ولكن نجتهد ونحاول، وإذا تعثرت فقم مرة أخرى. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ما عملت، ما عملت، وراجع، راجع الرسالتين اللتين ذكرتهما، أو الرسالة والكتاب اقتضاء العلم العمل وجامع بيان العلم وفضله، واحدة للخطيب والأخرى لابن عبد البر، فيهما من الآثار ما يشرح صدرك. فذكر حفظكم الله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن أحمد قال لأحد طلابي ما كتبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به، حتى إني احتجمت، حتى إني احتجمت وأعطيت الحجام دينارا، لأن النبي احتجم وأعطى الحجام دينارا، فهو احتجم وأعطى الحجام دينارا. وهذا يبين لك، يبين لك كيف وصلوا هؤلاء إلى الإمامة. لم يكن هذا بالعلم فقط، وإنما كان هذا بالعلم والعمل كذلك. وصلوا إلى الإمامة عن طريق العلم وعن طريق العمل حفظكم الله تعالى. فهذا لابد أن تعلم أن الإنسان، أن الإنسان لابد وأن يعلم بما عامل. ولكن يا شيخ، يا شيخ أنا الآن تعلمت وازداد علمي، ولكن كثرت علي الأعمال، كثرت علي الأعمال، والوقت الذي عندي في يومي لا يتسع لكل هذه الأعمال. أولى الأعمال التي ينبغي أن يحافظ عليها المرء الواجبات والفرائض، فتقدم على غيرها، فتقدم على غيرها، لأن كثيرا من الناس يخطئ في هذا الباب. ترى الأخ مثلا يجتهد في الليل بالمذاكرة أو بشيء من قيام الليل، ولكن قبل الفجر ينام، يأخذه النوم من التعب وتضيع عليه صلاة الفجر. ما ينبغي لك هذا، أخطأت في عملك. إذا كنت تعرف من نفسك أنك لست بقادر أن تصبر إلى صلاة الفجر وأن تصلي الفجر، فما كان لك هذا. ثم بعد الواجبات والفرائض ما يكون من السنن الرواتب، ما يكون من السنن الرواتب، وهي ما تسمى بالسنن المؤكدة. عموما السنن المؤكدة تدخل تحتها الرواتب، يعني لو أردت الضبط والدقة فالسنن المؤكدة تدخل تحتها الرواتب. ثم بعد ذلك السنن التي قد يأتي منها الإنسان ويظهر، قد يأتي منها الإنسان ويظهر، يعني ويترك. ولذلك لكي تكتب من أهلها لابد وأن تعمل بها ولو لمرة واحدة، لأنك لو جمعت سنن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا لا تقدر حفظك الله تعالى أن تداوم عليها. ولذلك هناك سنن علمت بشيء مثلا كان يفعله النبي، حاول أن تفعله ولو لمرة واحدة. يقول الشيخ من علامات العلم النافع، يعني من دلائل العلم النافع، قال تساءل مع نفسك، يعني أنت سأل نفسك بينك وبين نفسك يعني عن حظك، يعني عن نصيبك من علامات العلم النافع، ثم ذكر لك شيئا منها، ثم ذكر لك شيئا منها، فقال وهي العمل به. العمل به يعني سأل نفسك هل تعمل بما علمت أو لا، هل تعمل بما عملت أو لا، ولعلمك يا طالب العلم. عملك بالعلم، عملك بالعلم شكر لله على هذا العلم، وباب ازدياد لهذا العلم. عملك بالعلم شكر لك، شكر منك لله على هذا العلم، وهو باب ازدياد حفظك الله تعالى لهذا. واسمع في هذا حفظك الله تعالى فيما قاله سهل التسطوري لما قال شكر العلم العمل، شكر العلم العمل، وشكر العمل زيادة العلم. شكر العلم العمل، أنت تشكر على العلم، الله أعطاك علما، لأن العلم رزق. إياك أن تظن أنك لما تتعلم فهذا يعني منك أنت، وأنت الذي اجتهدت في هذا، واحمد الله واشكره أن وفقك لطلب العلم، فهذا ليس باختيار الله، اختارك الله، اصطفاك من أجل أن تكون من طلبة العلم لتنال هذا الشرف العظيم، جعلنا الله وإياكم أهلا له. فهذا شرف يحتاج منك أن تشكر الله عليه. طيب كيف أشكر الله عز وجل عليه؟ أعمل به، أعمل به، وستكون المقابلة بأنك ستزداد علما. ولذلك حفظكم الله لو نظرنا فيما قاله أهل العلم من السلف الصالح من أصحاب الرسول وغيرهم في هذا الباب لوجدنا آثارا عجيبة حول هذا. فمنه حفظكم الله ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما ذكره الخطيب البغدادي في كتابه اقتضاء العلم العمل، وكل الذين ينقلون في هذه الأبواب لا يخرجون عن هذين الكتابين تقريبا، اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، وكذلك جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. يقول علي بن أبي طالب يا حملة العلم، يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عامل. يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل. العالم الحقيقي هو الذي يعلم، يعمل، يعلم، وبعد أن يعلم يعمل. وقال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضي الله عن أصحاب رسول الله كما أورده البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، قال تعلموا فمن علم فليعمل. تعلموا، أمر بالعلم، ثم قال فمن علم فليعمل. وكذلك جاء عن ابن الساعدي المالكي أنه قال، وركزوا في هذا الأثر حفظكم الله تعالى، لأن عمر هنا يصحح مفهوما مهما جدا لأحد التابعين وهو ابن الساعدي في قضية مهمة جدا، ظن بها أنه إذا عمل عملا لله لم يكن ليأخذ أجرا عليه، لم يكن ليأخذ أجرا عليه، فظن أن أخذ المال على هذا العمل الذي هو لله يتنافى مع كونه لله. وهذا الحديث ورد في مسلم حفظكم الله تعالى. فعن ابن الساعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها عن ابن الساعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، يعني جعلني عاملا له أجمع الصدقة. لما يأتون ويقولون استعملني على الصدقة، ما معنى استعملني على الصدقة؟ يعني حفظكم الله تعالى جعلني أجمع الصدقة، فالصدقة تحتاج إلى عمال يجمعونها، وكانوا قديما يفعلون هذا، الولاء يرسلون عمالهم، ولذلك ذكر الله في القرآن قسما منهم والعاملين عليها، حتى قال العلماء إن العاملين على الزكاة يأخذون منها ولو كانوا أغنياء، يأخذون منها ولو كانوا أغنياء. فالرجل هنا حفظكم الله يقول، ابن الساعدي يقول: استعملني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه، يعني جمعتها وأديتها إليه بعد الجمع، أمر لي بعمالة، أمر لي بعمالة يا طلبة العلم، يعني هو ذهب وجمع الصدقة كما أمره بذلك، ثم بعد ذلك جاء أداء. فعمر ماذا فعل يا طلبة العلم؟ أعطاه من الصدقة. ركزوا في هذا الأثر جدا لأنه مهم، أعطاه من الصدقة. فقلت، اسمع بقى هذا فهمه، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله، إنما عملت لله وأجري على الله. فقال: خذ ما أعطيت. عمر قال: خذ، أنا أعطيتك، خذ، خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، عملني يعني أعطاني أجرا على عملي. فقلت مثل قولك، يعني عمر قال للنبي ذلك، قال له: يا رسول الله، إنما عملت لله وأجري على الله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فقل وتصدق. لأن الآن هو لما جاء إلى عمر وأعطاه وجد عمر يخرج ويعطيه، يخرج ويعطيه، فهو ظن أن هذا سيضيع أجره عند الله. لا، لا يضيع أجرك عند الله سبحانه وتعالى، لأن القاعدة المهمة وهي ماذا حفظكم الله؟ الاكتساب لا يمنع الاحتساب. ولذلك أجاز أهل العلم حفظكم الله إعطاء الأموال على الأعمال الدينية كالإمامة حفظكم الله والأذان وكل هذه والتعليم وكل هذه الأمور. ولذلك لابد من العمل دون توقف، لابد من العمل دون توقف. هنا أثر أيضا حفظكم الله عن الحسن البصري، عن الحسن البصري، وأخرجه الخطيب البغدادي أيضا في اقتضاء العلم العمل، أن الحسن قال: يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره. يتوسد يعني عملك، وسادتك في القبر هي عملك، الوسادة. فقال: يتوسد، يتفعل، يعني يتفعل، يتفعل من تفعل وتفعل حفظكم الله تأتي في الصرف من معاني تفعل الاتخاذ. تقول مثلا توسدت ثيابي. ما معنى توسدت ثيابي؟ توسدت ثيابي يعني اتخذت ثيابي وسادة. تقول مثلا تختمت بالفضة يعني اتخذت خاتما من الفضة. فتفعل يعني اتخذ الشيء. فهنا نفع الله بكم يقول يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة، يعني لما تكون من غير شغل. لأن الناس للأسف الشديد من أكثر الأمور التي تضيعهم أنهم نفع الله بكم لا يعملون، لا يعملون في وقت الإيه الفراغ. لابد أن تغتنم هذا، لا تدري ما في غد، أنت لا تدري صدقني ما في غد، فتعلم في الشباب. ولذلك ستسمع حفظك الله حفصة بنت سيرين ماذا تقول الآن رضي الله عنها، حفصة بنت سيرين العالمة الجليلة وهي تعلم الشباب وتقول لهم ماذا. وأورد هذا حفظكم الله الخطيب البغدادي أيضا في اقتضاء العلم العمل، فنقل عنها أنها قالت يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب. فالحسن البصري يوجهك أن تعمل قبل أن تشغل، وحفصة بنت سيرين توجهك أن تعمل قبل أن تبلغ من العمر ما لا تستطيع معه أن تعمل. كذا حفظكم الله تعالى قال الخطيب البغدادي رحمه الله، قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل، قال إني موسيقى يا طالب العلم، إني موسيقى، سيعطيك الآن وصية، إني موسيقى يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه. أخلص النية واجعل العمل لله رب العالمين، وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة. فإن العلم شجرة، أين العلم؟ العلم في القلب. طب والعمل؟ العمل هو الفرع، الثمرة التي تخرج. قال والعمل ثمرة، كلام السلف. وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل هو الذي يقول، وقيل العلم والد والعمل مولود. ابنك فرعك أنت الأصل، ما هو العلم في القلب هو الأصل، والعمل العمل هو الفرع، وهذا فهم السلف. فيقول حفظك الله وقيل العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل والرواية مع الدراية. ثم يقول كلمة عجيبة جدا في موضع آخر له، يقول ولا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. لأن الإنسان كيف سيعمل وهو بعيد عن العلم؟ كيف سيعمل وهو بعيد عن العلم؟ فيقول لا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. ولكن اعمل، اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. لكن لابد أن يكون لك إيه؟ عمل، حتى لو قل هذا العمل، يعني حتى لو قل العمل لكن لابد أن يكون لك من نصيب في العمل. قال محمد بن أبي علي الأصبهاني لبعضهم، وأختم بهذا هنا في هذه النقطة، قال اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها ولا الحيل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل. فأول نقطة حفظكم الله تعالى قالها هنا الشيخ وهي تدل على العلم النافع، قال العمل به. ثم قال ثانية حفظكم الله، وهي العلامة الثانية التي تدلنا على العلم النافع، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. الإنسان الصادق هو الذي لا يبالي أمدحه الناس أم قاموا بذمه. وأنا أود في هذا أن أتكلم عن هذه النقطة بشيء من البيان. أولا هو قال حفظكم الله كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. الله عز وجل قال في القرآن صراحة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى حفظكم الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وكان يتكلم عن من؟ عن اليهود. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. أنت لا تزكي نفسك. طيب يا شيخ، أحيانا نجد بعض أهل العلم يتكلمون عن أنفسهم ويذكرون عن أنفسهم أشياء، نقول لو نظرت في هذا ستجدهم يتكلمون عن علمهم، لأن النهي عن أن تمدح نفسك وأن تزكي نفسك في العمل. ولذلك التعريف بالنفس جائز. التعريف بالنفس جائز يا طلبة العلم. التعريف بالنفس جائز، ولكن التزكية عن طريق العمل لا تجوز. يعني لا تأتي تقول لي أنا أصوم الاثنين والخميس، أنا أقوم الليل، أنا أقرأ في كل يوم أراجع نصف جزء من القرآن، أنا أتصدق وأفعل كذا، أنا أفعل كذا. هذا لا يعنيني. أنت تعمله لماذا؟ يعني تخبرني لماذا؟ لا يعنيني هذا. أنت هذا بينك وبين الله. لكن لما تأتي تقول الحمد لله شيخ درست، أو تقول للناس درست كتاب كذا على يد الشيخ فلان ودرست كذا ودرست كذا، نعم هذا مهم لتعرف بين الناس، فهذا لا بأس به. هذه ليست هي التزكية التي نهي عنها، ليست هي التي تدخل في قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولذلك أحاول الآن لا أخفيكم أن أتذكر حفظكم الله البيت الأول من اللامية لابن تيمية والثاني، لأن في مثل هذا يستدلون أن الإنسان قد زكى نفسه. ابن تيمية زكى، لا، ابن تيمية عرف نفسه في اللامية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. لما قال اسمع كلام محقق في قوله، اسمع كلام محقق في قوله، يعني أنا سأحقق لك المسائل الاعتقادية، لأن اللامية في العقيدة، فأنا سأقول لك مسائل محققة في العقيدة. هل هذا يعد من باب تزكية النفس؟ لا، هذا يعد من باب التعريف بالنفس حتى لا يذهب السائل إلى معتقد فاسد فيسأل من ليس أهلا للسؤال كمبتدع أو كضال أو كجاهل. فهذه لا تسمى بتزكية النفس، إنما تزكية النفس التي نهي عنها الإنسان فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هذا يكون حفظك الله في باب الأعمال. الأعمال بينك وبين الله، لا علاقة لنا. أنت تتصدق، أنت حفظك الله تعالى، يعني تقرأ كل يوم نصا من القرآن، أنت تفعل كذا وكذا وكذا بينك وبين الله. لكن أن تعرف نفسك، نعم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك حفظكم الله تعالى. فالشيخ هنا يقول حفظكم الله: كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. ولكي تعرف أنت تحب هذا أو لا، انظر في نفسك، هل يستوي عندك المدح والذم أو لا؟ يعني أنت عندك علم وستقوله، ستقوله لله رب العالمين وستعمل به لله رب العالمين، عملت أو لم تعمل، علمت أو لم تعلم، هذه المسألة، قلت بقول من يريد أن تقول بقوله أو لا. انظر في نفسك، هل يستوي عندك المدح والذم، أو لو قلت هذا القول سيغضبون مني وهم على خلاف هذا القول، ولو فعلت كذا هم لا يفعلونه هنا فسيغضبون مني. ولا، أنت تبحث الآن عن ثناء وتخاف من الذم، هذا لا يجوز، هذا يدل على أنك تخشى هذه الأشياء. ولذلك انظر إلى أمثلة عظيمة جدا جدا جدا في العلماء، انظر إلى الإمام أحمد، وانظر إلى ابن تيمية، وانظر إلى الألباني رحمه الله تعالى، أقوالهم التي كانوا يقولونها ما كانوا يبالون بما سيحدث لهم بسبب هذه الأقوال، يسجنون، يشتمون، يقولون فيهم ما يقولون. هو قال لله نحسبهم قد أخلصوا لله رب العالمين فيما قالوا، نحسبهم كذلك. ولذلك أعلى الله عز وجل ذكرهم، أعلى الله. يا طالب العلم، إياك أن تظن أن في عصر الإمام أحمد أن أحمد رحمه الله تعالى كان أعلم الناس، كان هناك من هو أعلى علما من أحمد، الشافعي شيخه كان موجودا، ابن أبي شيبة وهو أكبر من أحمد وغيره، ولكن شاء الله لأحمد أن يرتفع، شاء الله لابن تيمية أن يرتفع، شاء الله للألباني أن يرتفع، لأنهم ما كانوا ينظرون إلى ما يقولون، ما الذي سيأتي من وراء ذلك. فهو اعتقد أنه الحق واعتقده بدليله فبثه في الناس علما وعملا. ما هو من العمل أن تبث العلم، من العمل أن تبث العلم دون النظر، حفظك الله تعالى، إلى من يمدحك عليه ومن يذمك عليه. لا تقول هذه المسائل وهذه المسائل يعني، وتعلمنا كذا فكيف كذا، ماذا تريد يعني؟ قل ما تشاء، قل فيه كذا وفيه كذا، سننتقي يوم القيامة، حسنات من غير عمل ولا جهد، ما المشكلة يعني؟ حفظك الله، قم مع الله ولا تخف من أحد، سيقولون عنك ويقولون ما يقولون، ما المشكلة يعني؟ ما المشكلة؟ أنت تنظر إلى الناس أو تنظر إلى رب الناس؟ رب الناس قادر أن يقلب القلوب وأن يجعل عدوك اليوم يجعله حبيبا لك، ويقلب قلبه ويعلم أنه كان على خطأ، ويأتيك معتذرا يوما من الأيام. فقل مع الله. السلف الصالح في هذه المسألة أنهم ما كانوا، حفظك الله تعالى، يحبون التزكية، ما كانوا يحبون التزكية، وما كانوا يحبون التكبر على الناس. ولو أخذنا نتكلم عن قضية حفظك الله تعالى التزكية والمدح ولن ننتهي، ولكن فقط على سبيل المثال حفظكم الله تعالى، جاء في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي عن سعيد المؤدب، وقيل المؤدب لأنه كان يعمل في هذا العمل، يعني يؤدب أولاد الناس، فكان قديما الذي يعلمهم ويؤدبهم يقال عنه المؤدب، وبعضهم كان يقول سعيد المؤدب. أيما كان، قلت لأبي بكر الخطيب عند قدومي لما جاء إليه حفظكم الله تعالى ليكتب عنه الحديث والعلم. فقال له حفظكم الله، انظر ماذا قال، فقال له أنت الحافظ أبو بكر، يثني عليه، أنت الحافظ أبو بكر. فرد عليه قال انتهى الحفظ إلى الدار قطني. يصدعون بالحق، يا القضية ليست في أن تجعلني فوق الناس وأنا الحافظ وأنا الإمام وأنا إمام الثقلين وأنا خاتمة الحفاظ وأنا أعلم الناس في الأرض وأنا وأنا وأنا. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. هناك أناس يفرحون لما يعني يثنى عليهم ويقال ما يقال. الثناء يفرحك لو جاء من هو أكبر منك وأعلم منك، حفظك الله تعالى، هذا الذي يفرحك وتعرف أنه لا غرض له فيك. مثل هذا الثناء هو الذي تفرح به، مثل هذا الثناء هو الذي تفرح به، حفظك الله تعالى. وفي التذكرة أيضا حفظكم الله، تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أن أحمد بن علي الخطيب قال أنا أحمد بن علي الخطيب أقول قد انتهى الحفظ إلى الدارقطني، يعني يعترف وما أدراك من هو في الحفظ والإمامة، ومع ذلك يقول أمام الناس هذا الأمر ويوصل المسألة حفظكم الله تعالى إلى الإمام الدارقطني رحمه الله رحمة واسعة، بل رحم الله سبحانه وتعالى كل علماء السلف، اللهم آمين. بعد ذلك يقول الشيخ النقطة الثالثة، قال تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. وهذا حقيقي، كلما ازداد الإنسان علما ازداد تواضعا، وهذا من علامات العلم النافع. لأنك لما تزداد علما، وركز في هذا، هذا مهم جدا، تعلم أنك كنت جاهلا. يأتيك العلم كل يوم تتعلم، هذا العلم لابد أن يورث فيك التواضع. لماذا؟ لأنه نبهك على أنك قبل هذه المسألة كنت جاهلا، فعلاما تتكبر على إخوانك، علاما تختال وتمشي في الأرض كأنك يعني إمام المتقين، ما هذا؟ كأنك إمام المتقين، ما هذا؟ ينبغي حفظك الله تعالى أن تعلم أنك تدخل تحت قول الله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فمهما أوتيت من العلم، مهما أوتيت من العلم، فما زال عليك أن تبحث وأن تطلب. وفي النهاية كما قال الخضر عليه السلام لموسى، يا موسى إن علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا كمثل هذا العصفور يأخذ بمنقاره من البحر. العلم أمر عظيم، كلما ازددت علما عليك أن تزداد تواضعا. لماذا؟ لأن هذا العلم يورث فيك الحقيقة. ودائما انظر إلى نفسك يا طالب العلم بعين التقصير، إياك يوما أن تنظر إلى نفسك بعين الكمال، لا أنا جيد أنا طالب علم، وتبدأ تستغني عن مشايخك كما سيأتي. هذا من الآفات العظيمة، من الآفات العظيمة، ومن الآفات التي وجدتها بعيني دون ذكر أسماء في بعض الطلاب. يبدأ الآن يتصدر ويجلس في المجالس ويخطب على المنابر، فيترك دروس الشيخ الذي علمه ظنا منه أنه يعني وصل إلى مرحلة يعني خلاص أنا مستغني عن الشيخ. نحن لا نستغني عن مشايخنا. لماذا؟ لأننا ننظر لأنفسنا بعين الجهل، فما زلنا نذهب وسنذهب إن شاء الله تعالى طالما في مشايخنا من الخير الذي يقومون به للناس. بل توجد مشكلة خطيرة جدا جدا جدا جدا لا يفهمها كثيرون. القضية أننا لا نذهب إلى العلم فقط، أحيانا والله الذي لا إله غيره تكون على علم بكل ما سيقوله الشيخ في هذه المسألة والكتب التي سيقرأ منها، وأنت أخذت منه هذا قبل ذلك، ولكن تذهب لتكثير سواد الشيخ، تذهب حبا فيه لأنه يحبك ويفرح ويسر عندما يراك، تذهب لخدمته، تذهب لخدمته، وهذه حقوق علينا نحو مشايخنا. فليست القضية فقط في العلم، ليست القضية فقط في العلم، هم آباؤنا، والأبوة العلمية أقوى وأوثق من الأبوة الطينية. هذا أبي الذي علمني، الذي هداني إلى الحق، الذي له علي من الفضل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا الذي كان سببا في تثقيل ميزان حسناتي يوم القيامة، نسأل الله أن نكون أهلا لذلك. فهذه أمور لابد لطالب العلم أن يجعلها في قلبه، أن يجعلها في قلبه. فيقول هنا الشيخ: كلما ازددت علما. إذن التواضع، التواضع، وربنا يقول للنبي واخفض جناحك للمؤمنين. إذن هنا يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، لما يقول واخفض جناحك للمؤمنين، هذا الذي يقوله الله يقوله لمن؟ لأعلم الناس ولخير الناس. فكل من كان دون النبي فمن باب أولى أن يخفض جناحه للمؤمنين. إن كان الله يقول للنبي الذي هو أعلم الأمة حفظكم الله تعالى وهو سيد ولد آدم، يأمره أمرا واخفض فعل أمر جناحك، يعني كناية عن التواضع، تواضع يا محمد للمؤمنين صلى الله عليه وسلم، وهو أهل التواضع. ولو أردنا أن نتكلم عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع الصبيان ومع الصحابة ومع ومع ومع، فستذكر من الأحاديث ما لا ننتهي به إلى الصباح في بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم. ومن كان النبي؟ فعلامة تتفاخر بعد ذلك، علامة تتكبر بعد ذلك. ده بعض الناس تذهب إليه، لا أقول لك لتسأله، لتسلم عليه، يعني ماذا أقول؟ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل الأسوأ لما تأتي تريد أن تناقش في مسألة معينة، ونحن لا نقول أنك تأتي مباشرة، لا، خذ موعد، أريد موعدا في مسألة مهمة أريد أن أتكلم فيها مع الشيخ وأناقش الشيخ فيها، لا تستطيع الوصول. ما هذا؟ أين التواضع؟ أين التواضع؟ إن لم يكن هذا هو التواضع، فما التواضع؟ حفظكم الله. يقول حفظك الله النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: وما تواضع أحد لله إلا رفعه، كما في حديث مسلم. فلا تنسى هذا من فضلك. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فهذا يعلمك أمرين مهمين: أن الرفعة من الله ولا يملكها مخلوق لك، أن الرفعة من الله ولا يملكها مخلوق لك، ويعلمك أن تعلق قلبك بالله. لما تعرف أن الرفعة من الله وحده ولا يملك مخلوق أن يرفعك، فحينئذ سيتعلق قلبك به وحده، وتحقق التوحيد الكامل في هذا الباب. لأن البعض للأسف الشديد، لأن بعض الناس يظن أن رفعته ستكون من خلال الشيخ فلان والشيخ فلان. فلو كانت من خلال الشيخ فلان لكان الشيخ فلان أولى أن يرفع أبنائه بدلا من أن يرفعك أنت، بدلا من أن يرفعك أنت لكان الأولى أن يرفع أبنائه، ولكن الذي يرفع ويخفض هو الله رب العالمين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالذي يرفع الناس ويجعلهم أئمة هو الله، وليس هذا لأحد، هو الذي يستعمل من يريد في دينه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستعملهم في دينه سبحانه وتعالى. ثم يقول حفظكم الله الرابع: الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. الهرب والهروب الفرار من حب الترأس والشهرة والدنيا، كما كانوا يقولون يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى: حب الظهور يقسم الظهور. حب الظهور أن تظهر أمام الناس وأن يعرفك الناس، حب الظهور يقسم الظهور، يقسمك لا يجعل لك ذكرا بعد ذلك، يقسمك ولا يجعل لك ذكرا بعد ذلك، حفظكم الله، فانتبهوا لهذا. حب الظهور يقسم الظهور، وحب الظهور وحب الشهرة وحب الدنيا كلها أمور تنافي الإخلاص، كلها أمور تنافي الإخلاص. أخلص واعلم أن الله لو أراد أن يستعملك سيستعملك والله من حيث لا تدري، من حيث لا تدري كيف سيعرفك الناس، والله لا تدري. لذلك هو يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أنت لا تدري من أين سيأتيك اليسر، أخلص. والإخلاص من تقوى الله سبحانه وتعالى، والإخلاص من تقوى الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا: الهرب من حب الترقص، أن تكون رئيسا، وليس فقط في أمور الإمامة وفي أمور الديانة. وانظروا إلى السلف رحمهم الله تعالى، لما يأتيهم السؤال تأتيهم الفتوى، كل منهم يحيل على أخيه، كل منهم يا طلبة العلم ماذا يفعل؟ يحيل على أخيه: سلوا فلانا، سلوا فلانا، سلوا فلانا. حتى قضايا الرئاسة حفظكم الله والإمارة وهذه الأشياء كان السلف يبتعدون عنها، نفع الله بكم. وانظروا إلى ما كان من عمر كما عند مسلم في صحيحه، لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم يا طلبة العلم حفظكم الله ويقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يقول عمر رضي الله عنه في هذا الموضع، يقول عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. وهذا رد على الخوارج الذين يكذبون ويقولون الصحابة كانوا يسعون إلى الإمارة، كذب. عمر قال: إلا يومئذ، وهو ما أحبها لأنها إمارة، وإنما حفظكم الله أحبها للفضل الذي ذكره النبي لهذا اليوم، فقد أثبت لهم فضلا عظيما جدا جدا جدا. يحب الله ورسوله، كل الصحابة يحبون الله والرسول، ولكن سعوا إلى الفضل: ويحبه الله والرسول. اسمع: ويفتح الله على يديه، يكون سببا في نصرة المسلمين. وكان ذلك كما تعلمون أن اختار النبي علي بن أبي طالب في غزوة خيبر، يوم خيبر. فعمر يقول هذا الكلام ليبين عقيدة الصحابة وليبين مذهب الصحابة أنهم ما كانوا يحبون الرئاسة ولا يحبون الإمارة ولا يحبون هذه الأشياء ولا يحبون هذه الأشياء لا من قريب ولا من بعيد، بل ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في القرآن الكريم أمرا عظيما جدا لما يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. انظر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي ومماتي لله رب العالمين لا لأي شيء آخر. والإسلام حرص حرصا شديدا جدا على أن ينبهك على هذه الأشياء في الصغيرة قبل الكبيرة، حتى يقتل ذلك في قلبك. ترى الإسلام ينهاك عن أمر عجيب جدا، ما هو؟ ينهاك عن لباس الشهرة. تخيل أن لما تفكر في هذه الأشياء ينهاك الإسلام عن لباس الشهرة. لماذا ينهاني عن لباس الشهرة؟ حتى لا تحب أن تشتهر ولو من غير قصد بين الناس. ولباس الشهرة يا طلبة العلم هو اللباس الذي يخالف أهل العرف في هذا فيشتهر من خلاله. ولذلك العلماء يقولون في أبواب اللباس لابد من موافقة العرف، لابد من موافقة الإيه؟ العرف. لذلك تجد بعض الإخوة يقول: اللباس الإسلامي، اللباس الإسلامي، اللباس الإسلامي. يا رجل، وترى الرجل تقول له: ما اللباس الإسلامي؟ لا يوجد شيء اسمه لباس إسلامي، يوجد شيء اسمه لباس شرعي. لا يوجد شيء اسمه لباس إسلامي، إنما يوجد لباس شرعي. يعني الرجل الباكستاني المسلم يلبس لباس شرعي، طب والسعودي يلبس، والمغربي يلبس، وكل هذا اسمه لباس شرعي. لكن لا تجي تقول هذا فقط هو اللباس الإسلامي. لباس الشرعي له ضوابط، متى تحققت فقد أدى ما أمر الله عز وجل به. لكن لا يوجد شيء معين ونسميه باللباس الإسلامي ونقول هذا فقط، لا يوجد هذا. وراجع حفظك الله تعالى كلام العلامة الألباني في هذا الباب، في جلباب المرأة المسلمة. فهذه أمور لابد أن تفهم أن الإسلام ينهاك عن الشهرة وكل ما يؤدي بك إلى الشهرة، لأن الشهرة قاتلة. اسمع حفظك الله تعالى إلى شيء في هذا، حفظك الله، يعني يوجد أثران أود فقط أن أذكرهما. اسمع حفظك الله، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال أبو العباس السراج: سمعت فتح بن نوح يقول، وفتح من طلاب أحمد، يقول: سمعت فتح بن نوح يقول: سمعت أحمد ابن حنبل يقول: أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس، أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس، لا يريد الشهرة. ويقول: رأيت الخلوة أروح لقلبي. وقال المروزي، قال لي أحمد، يعني أحمد قال له: كل عبد الوهاب، يعني من أقران أحمد، أخمل ذكرك فإني قد بليت بالشهرة. فجعل الشهرة ابتلاء، لأن الشهرة ستؤدي بك إلى ماذا؟ إلى الانقطاع عن كثير من العلم والعمل، ستؤدي بك إلى الانقطاع. فيقول هنا حفظك الله: وقال محمد بن الحسن ابن هارون: رأيت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد. يعني يقول كل واحد يمشي وحده، لأنك لما تمشي وحدك حفظك الله قد تكون في ذكر، في قضاء حاجة، في تفكير في مسألة هذه الأمور. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذه الأثار، قال: إيثار الخمول والتواضع وقصرة الوجل من علامات التقوى والفلاح. وقال بعضهم: ما اتقى الله عبد أحب الشهرة. يعني العبد الذي يحب الشهرة هذا عبد لا يتقي الله. اسمع: ما اتقى الله عبد أحب الشهرة، لا تعمل لتذكر، لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. يعني كما أن الواحد منا إذا فعل ذنبا أو فعل سيئة يكتمه، لا يخبر به أحد ولا يريد أن يعرفه عنه أحد، فكذلك حفظك الله في الحسنة، فكذلك حفظك الله في الحسنة. خامسا يا طلبة العلم حفظكم الله، هجر دعوة العلم. هجر دعوة، دعوة هنا كتبت بالألف المكسورة، يعني دعم، ادعاء، يعني من غير بينة. وهذا الباب حفظكم الله، يعني لو أردنا أن نتكلم فيه فهو باب أيضا نفع الله بكم وأكرمكم الله، باب طويل جدا وباب عظيم جدا، وهو ماذا؟ الباب الخاص حفظك الله بهجر دعوة العلم. وأنا يعني أحيلكم على كتاب، دون أن نتكلم في هذا وأن نطيل عليكم، أحيلكم على كتاب مهم جدا اقرؤوه، كتاب التعالم للشيخ بكر. ونحن تكلمنا قبل ذلك في الدروس الأولى في أول درس، تكلمنا عن حال الشيخ بكر رحمه الله وعفى الله عنه وغفر الله له، وما موقف أهل العلم من السلفيين عنه. وإن شاء الله في آخر درس إن شاء الله سأجمل القول أيضا ليكون الكلام عنه في البداية وفي النهاية حفظكم الله. فله كتاب آخر اسمه التعالم، راجعه، اقرأه مجرد قراءة. هؤلاء الذين يزعمون ما ليس عندهم، ويكفي أن تعلم حفظك الله تعالى، ويكفي أن تعلم أن الذي يدعي ما ليس عنده كلابس ثوبي زور، كما قال النبي: من تشبع بما لم يعطى، من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الذين يزعمون العلم ويدعون العلم، وهذه الأمور تظهر مع الوقت. يعني انتبه لهذا، أنت تخدع من تخدع الناس، أنت تخدع الناس ويظنون بك أنك يعني الذي لم يأتي أحد في زمانه كمثله. انسى هذا حفظك الله تعالى، هذه الأمور ستفضح مع الوقت وسيكشفك الله عز وجل. لا يوجد ادعاء في هذه الأبواب يا طلبة العلم، لا يوجد ادعاء في هذه الأبواب، فانتبهوا، فانتبهوا حفظكم الله. ولذلك يعني كما قلت، بدلا من أن ننقل ونعلم ونقول راجع نفع الله بك هذا الباب، أو راجع هذه الرسالة، التعالم. فالإنسان المتعالم من هو؟ هو الذي يدعي ما ليس عنده، وهنا الكلام عن العلم. يعني إنسان يدعي، إنسان يدعي العلم وهو ليس من أهله. لابد أن تفتح. فهنا حفظكم الله سادسا: إساءة الظن بالنفس. إساءة الظن بالنفس، وكما قلنا يا طلبة العلم راجع هذه الرسالة، رسالة مهمة حقيقة، اسمها التعالم، رسالة جميلة، ورسالة حفظك الله فيها من الخير في هذا الباب، في هذا الباب. ولما ستقرأ هذه الرسالة ستنتفع أنك ستهجر دعوة العلم، ستجعلك تقول دائما أنا مسكين. لا تقول أنا لست بطالب علم كما يفعل البعض ويظن أن هذا من التواضع، هذا جهل، هذا جهل. لا، أنت طالب علم، طالما تطلبه وتقرأ مثل هذه الرسالة فأنت طالب للعلم، لكن قل أنا مسكين في العلم، أنا ما زلت ضعيفا، ينقصني الكثير، أنا أحتاج، وأنا وانظر إلى نفسك بعين التقصير. مهما آتاك الله من علم لابد أن تعتقد هذا في نفسك. بعدها يقول الشيخ حفظكم الله: سادسا، إساءة الظن بالنفس. هذا الذي كنا نتكلم فيه، يعني دائما أنا على خطأ، أنا لست بجيد، أنا وأنا وأنا، وإحسانه بالناس، يعني أن تحسن الظن بالناس. وهذا أصلا حفظك الله من الواجبات التي عليك نحو المسلم. من حق المسلم على أخيك ما جاء في الحديث إحسان الظن به، أن تحسن الظن بأخيك، أن تنظر دائما إلى نفسك أنك أنت السيء، أنت المقصر، أما هم يعني. فقال: إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم، يعني حتى لا تقع فيهم وفي أعراضهم. ولكن هنا فقط أود أن أقرأ كلمة كان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قالها في شرحه هنا حول هذه النقطة سادسا، أقرأه عليكم من شرحه هو رحمه الله تعالى. يقول الشيخ في هذه النقطة: إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. قال: أن يسيء الظن بنفسه لأنها ربما تغره وتأمره بالسوء فلا يحسن الظن بالنفس، وكلما أملت عليه أخذ بها. ثم يقول: أما قوله، يعني قول الشيخ بكر، إحسانه بالناس، قال: فهذا يحتاج إلى تفصيل. يعني ليس كل شيء تحسن بالناس، لا لا، إحسان الظن بالناس يحتاج إلى تفصيل. فاسمع ماذا قال: الأصل الأصل، وهذا هو الواجب، إحسان الظن بالناس، وأنك متى وجدت محملا حسنا لكلام غيرك فاحمله عليه ولا تسيء الظن. يعني فلان مثلا من أهل العلم قال كلمة، أنت تحسن الظن، نقول لعله يقصد كذا وكذا، لعله كذا وكذا، لعله يريد كذا وكذا، ولكن خانه اللفظ، لعله فصله في موضع آخر، لعل، وتلتمس له الأعذار. وهذا أصلا حفظك الله من سمات المؤمن التقي أن يلتمس العذر لأخيه. التمس لأخيك عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذر، يعني أنا ما استطعت أن أقف، لكن أخي هذا أنا أثق فيه، له عذر إن شاء الله، فعل فعلا أو قال قولا. لابد من إحسان الظن به أن تحمل كلامه أو فعله على أكمل وجه. فيقول يا طلبة العلم حفظك الله، يقول الشيخ: الأصل إحسان الظن بالناس، وأنك متى وجدت محملا حسنا لكلام غيرك فاحمله عليه ولا تسيء الظن. لكن إذا علم عن شخص من الناس أنه محل لإساءة الظن، كمثل من؟ كمثل المبتدع، وكمثل الرجل الفاسق. هؤلاء حفظكم الله لما يقولون لا نحمل الكلام مع علمنا ببدعهم أو بفسقهم، هؤلاء لما يقولون أو يشيرون أو يفعلون لابد أن نسيء الظن بهم، لابد أن نسيء الظن بهم. فيقول حفظك الله: فهنا لا حرج أن تسيء الظن من أجل أن تحترز منه، لأنك لو أحسنت الظن به لأفضت إليه كل، لا لا، لأنك لو أحسنت الظن به لا لأفضت إليه كل ما في صدرك، ولكن ليس الأمر كذلك. إذن هنا الشيخ استثنى من هذا الكلام حتى لا يحمل على بابه، وأنا ضربت لك مثالا بالفاسق وبالمبتدع حفظك الله. فإذا لابد أن إيه؟ أن تفهم هذا الكلام، يعني لما يأتي مبتدع وأنت تعرف 100% 100% حفظك الله. نضرب مثالا للمبتدع والفاسق، لما أنت مثلا تعرف إنسانا أنه أشعري مبتدع، تعرف هذا عنه، وسمعته يقول للطلاب القرآن كلام الله، ثم قال كلمة مهمة، وأنت تعرف 100% أن هذا الرجل أشعري، حينئذ لابد أن تحترز منه، لا لأن الكلام عنده ليس كالكلام عندك. أنت تعتقد أن الله يتكلم، نعم، لكن كلام الله عندك بصوت وحرف، أما هو فعنده الكلام هو الكلام النفسي. فلما تعرف هذه العقيدة أحيانا يقولون بعض الكلمات نقول آه، ولذلك تجد السلف يقولون من القائل لهذه الكلمة، ما معتقد القائل، فمثل هذا مثلا حفظك الله ونفع الله بك، كمثل الفاسق مثلا، نضرب مثالا حفظك الله، أنت مثلا تدخل عند بيتك مثلا، تصعد إلى البيت مثلا حفظك الله ونفع الله بك، وفجأة تجد إنسانا أخ من الإخوة كان يسأل البواب مثلا عن بيتك، أين شقة الشيخ فلان، فأنت لابد وتعرف عنه التقوى والأخوة، فقد يأتيك أنت لسؤال. لكن لما تجد فاسقا كان يسأل عنك لابد أن تحترز، مع أن هذا سأل عن الشقة وهذا سأل عن الشقة، لكن هذا فاسق قد يكون يسأل عن الشقة من أجل السرقة أو يريد أن يفعل بأهلك مكروها. فمثل هذه الأشياء لابد حينئذ لا تقول لا أنا يعني أحسن به الظن ولا بأس، لا لا تحسن به الظن، أنت لم تجد إنسانا تعرف عنه الدين والتقوى، لعل جاء فعلا ليزورك أنت، يريد أن يزورك في الله، لكن الآخر لا لا يا طلبة العلم. فلابد أن تنتبه لمثل هذه الأمور. يقول الشيخ ولعل، اسمع بقى الشيخ العثيمين يتكلم عن قول الشيخ تنزها عن الوقوع بهم، قال أنه أراد، لعله أراد يعني بقوله إحسانه بالناس ألا يأخذ الناس بالتهمة والظن، يعني تتأكد تتثبت وتتبين، فيتكلم فيهم بما لا يثبت عنده. على كل حال ربما يقال أيضا ينبغي للعالم أن يكون كريما سخيا في علمه ببذله، تبذل العلم كلما احتاج الناس إليه، ولا يقول أخشى أن أكون ثقيلا على الناس ما دام الناس محتاجين إلى بيان العلم فيبينه. وإذا علم الله تعالى من نيتك أنك تريد نشر العلم وبيان ما قد يكون مشكلا على الناس، فإن الله يخفف كلامك على الناس ولا يستصقلونه. هذا كلام الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. ثم ختم الشيخ بكر قال وقد كان عبد الله ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد، يعني يذكر شعرا ينشده فيقول لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، يعني لا تذكرنا مع هؤلاء، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. إذن هنا يا طلبة العلم حفظك الله الإنسان يعني يضرب المثال، هل الإنسان الذي على المنهج وعلى الطريقة القويمة يستوي مع أهل البدع ويجعلك تذكر هذه الأسماء مع تلك الأسماء؟ اتق الله، اتق الله، ضع كل إنسان في موضعه. ثم بعد ذلك قال الشيخ في الأدب أو في الحلية 45 زكاة العلم، وهذا سنجعله في مفتتح درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. وصراحة هذا الفصل، الفصل السادس، التحلي بالعمل، فيه من الخير لطالب العلم ما فيه، يعني هذا الباب، هذا الفصل حفظكم الله فيه من الخير ما فيه صراحة، فأرجو أن نحرص عليه وأن ينفعنا الله به وأن نعمل بما فيه من خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.